بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، يعني ليس هو إنكار للنصوص الواردة في ذلك، بل إذا قالوا لا نؤمن بهذه الأحاديث لأنها أحاد أو إلى غير ذلك من شبهاتهم، فإن مسألة الكرامات من الأمور التي تشاهد وتعاين، فهي بمنزلة الأمور الحسية، فإن أنكروا الكرامة فيقال لهم قد أنكرتم الأمور المشاهدة، الأمور الحسية، فهذا نتيجة لكبر في نفوسهم. قال: وقولهم، أي المعتزلة في شبهة، قال: لو صحت لأشبهت المعجزة، فيؤدي إلى التباس، إلى التباس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالولي. قالوا: لا نستطيع أن نفرق، إذا قلنا أن الكرامة خرق العادة تحصل للولي، إذن كيف نميز الولي من النبي؟ لأن النبي كذلك تحصل له خوارق العادات. قال: وذلك لا يجوز، وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، يعني هذا شيء خاص بالنبي. كيف نفرق بين النبي والولي؟ نفرق بين النبي والولي أن النبي يعني يدعي أو يأتي بالنبوة، وكذلك يعني يأتي بشيء من خوارق العادات ومن الآيات والمعجزات. أما الولي فلا يدعي النبوة، الولي لا يدعي النبوة، فإذا أتى بالخوارق فهو ولي. قال: إنما تصح، أي هذه الشبهة، إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، هذا لا يقع من الولي، لأن الولي أهل التقوى وأهل الإيمان لا يكذبون ولا يأتون بهذا الادعاء. قال: ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، لو ادعى النبوة مع اتيانه بالخوارق هذا ليس بولي، وإنما هذا مشعوذ أو ساحر إلى غير ذلك. قال: بل كان مثبتا، بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ: وإن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. وأما الأشاعرة فهم المشبهة في هذا الباب، الأشاعرة مشبهة في هذا الباب، وقالوا ما يقع على يد الولي، بل ما يقع على يد النبي يجوز أن يقع على يد الساحر والمشعوذ، فشبهوا هذا بهذا، فالأشاعرة مثبتون لكنهم مشبهة، وأما المعتزلة فإنهم معطلة منكرة لمسألة الكرامات. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: الفراسة التي هي معرفة شيء من أمور الغيب في المخلوقات بواسطة شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في قلوب يعني أولئك أهل الفراسة من أهل الإيمان، فهذا هو معنى الفراسة، هذا معنى الفراسة. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية، أي سببها الإيمان. قال: وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده فيطلع على بعض الأمور بالاستدلال ببعض الأشياء، فهذا إلهام من الله سبحانه وتعالى بواسطة ذلك النور، إلهام من الله بواسطة ذلك النور وذلك الشيء الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب بعض عباده. فيكون معنى الحديث السابق: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يكون معناه على صحته أو على فرض صحته مع أنه كما سبق بأنه ضعيف. اتقوا فراسة المؤمن أي أن هذا تحذير للناس ألا يفعلوا المحرمات ولا يفعلوا كذلك الكبائر الخفية خشية أن أهل الإيمان يعرفون ذلك منهم بالنور الذي يقذفه الله في ذلك المؤمن فيطلع على أمر ذلك العاصي يخفيه ويبطنه في نفسه. فهكذا يكون المعنى اتقوا فراسة المؤمن على هذا أي لا تفعلوا المحرمات خشية أن يطلع عليها أهل الإيمان بنور يقذفه الله في ذلك العبد المؤمن. قال وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب. وهذا الخاطر إنما يعني يتكلم به المؤمن على وجه الظن على وجه الظن. قال يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة ومنها اشتقاقها ومنها أي من الفريسة اشتقت الفراسة من الفريسة اشتقت الفراسة. قال وهذه الفراسة لأن ذلك القلب يهجم عليه ذلك الخاطر ويثب عليه وثوبا كوثوب الأسد على الفريسة فيأتي الأمر محققا كما قال ذلك المؤمن وكما تفرس ذلك المؤمن. قال وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب يعني الاطلاع على شيء يعني مغيب وانكشافه لتلك النفس. قال وهي من مقامات الإيمان انتهى من مقامات الإيمان فالإيمان على مراتب. قال وفراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي. التخلي يعني أن ينقطع الإنسان عن دنياه ويخلو بعبادة ربه وهذه من أعمال الصوفية كما هو معروف وهذا كله يقال له رياضة عند الصوفية مصطلح معروف الجوع والسهر والزهد إلى غير ذلك. قال فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر. المؤمن كذلك قد يجوع ويسهر ويتخلى إلى غير ذلك بحسب يعني ديانته إن كان نصرانيا نصرانيا أو يهوديا إلى غير ذلك. فهذا النوع الفراسة الرياضية من الأمور المكتسبة التي يستطيع الإنسان أن يكتسبها ويعرف ما بأحوال الناس من جوع أو من زهد أو من عبادة أو من سهر إلى غير ذلك لأن هذه الأمور حصلت فيه جاع فحصل فيه تلك الآثار التي تدل على الجوع أو سهر فتحصل فيه تلك الآثار من التعب إلى غير ذلك الذي هو من آثار السهر. وهكذا انفرد بالعبادة وزهد عن الدنيا وانقطع عنها إلى غير ذلك فهو مجرب لهذه الأمور فيستطيع أن يعرف الجائع الساهر الذي يعني انفرد بالعبادة وانقطع عن الدنيا إلى غير ذلك. قال والكشف بحسب تجردها وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان على عكس المرتبة الأولى والفراسة الأولى فهي تلازم الإيمان. قال ولا على ولاية ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. قال وفراسة خلقية أي تعرف بالأمور التي خلق الله عليها الإنسان كما سيأتي. قال: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق، استدلوا بالخلق أي بالشكل، شكل الإنسان وشكل بعض الجوارح منه على خلقه. قال: لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس، بصغر الرأس الخارج عن العادة عن على صغر العقل، فاستدلوا بالشكل على الأخلاق. قال: وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبخمود العينين، وفي بعض النسخ بجمود بالجيم، وكأن المعنى واحد، وبخمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. كذلك هذه الفراسة مشتركة، هذه الفراسة مشتركة، قد يعرفها الكافر ويعرفها كذلك المؤمن بهذه المعارف والارتباطات بين الخلق والخلق. قال رحمة الله تعالى عليه: قوله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. قال الشارح: وهذا الموضع من أشراط الساعة وعلامات الساعة إنما بحثها والنظر فيها في كتب الشروح، وكذلك في المؤلفات التي أفردت يعني مثل هذه المواضيع، وإنما المؤلف رحمة الله تعالى عليه وكذلك الشارح ذكروا طرفا من ذلك لبيان أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بمثل ذلك خلافا لبعض أهل البدع والضلال، فليس التفصيل في هذه المسائل وذكر كذلك الأمور الفرعية في هذه المسائل من موضوع هذا الكتاب، وإنما جاء ذلك استطرادا وذكر للأدلة يعني على الماشي، ليس بالتقصي والاستفصال في ذلك، لأن هذا المحل فقط يبين لنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأمور وبحقائق هذه الأمور الواردة في الكتاب والسنة خلافا للمعتزلة وكذلك يعني غيرهم من أهل البدع والضلال الذين يكذبون بهذه الإخبارات وبهذه النصوص التي جاء فيها ذكر هذه المسائل. قال الشارع: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يقال أدم ويقال كذلك أدم بالضم والفتح، والقبة معروف الخيمة أو البناء المستدير يقال له قبة، لكن المراد بها هنا الخيمة، لأن قوله من أدم هذا يدل على أنها خيمة، لأن الأدم هو الجلد المدبوغ. فقال: أعدد ستا بين يدي ساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، موتان على وزن بطلان، موتان على وزن بطلان، وهو الموت الكثير. قال: يأخذ فيكم كقعاص الغنم، كقعاص الغنم، القعاص مرض يصيب الغنم فيموت مباشرة، فهذا من باب التمثيل أنه موتان يحصل للناس بكثرة. قال: ثم استفاضة المال، يعني كثرته، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني محقرا لهذا المال، ومعروف قيمة 100 دينار كم يساوي يعني من المال المقابل في هذه الأيام، فهذا يدلنا على أن هذا المال أصبح قليلا عند الناس، فإذا أخذه بعض الفقراء ظل ساخطا استقلالا واستحقارا لهذا المال وهو يطلب الشيء الكثير. قال: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية، سميت الراية العلم سمي غاية لأن المتبع يقف عنده، يقف عند غاية هذه الراية حيث توقف هذه الراية. قال: تحت كل غاية 12,000، وروي راية بالراء والغين أي بدل غاية. قال: وهما بمعنى، رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والطبراني. وعن حذيفة ابن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والخسف هو الهبوط، الخسف بمعنى الهبوط، يعني هبوط بعض الأرض فيدخل في جوفها من على ظهرها، فيدخل في جوف الأرض من على ظهرها. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وجاء في بعض الروايات تخصيص اليمن عدن. قال: رواه مسلم وفي الصحيحين واللفظ للبخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، يعني بارزة، تشبيه بالعنب التي تكون على العنقود فتكون بارزة، فكذلك تكون عينه بارزة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فراء، فسره في رواية أي كافر. وهذا يحمل على حقيقته أنه مكتوب على هذا، مكتوب بين عينيه الكاف والفاء والراء. قال: وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، أي ليس برسول، إنما حكما عدلا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يصلي خلف المهدي، فهذا يدل على أنه متبع وليس بآت بتشريع جديد. قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فهذا يدل على انتهاء دين النصارى، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل منهم إلا الإيمان، لأن الجزية توضع، لا يقبل منهم جزية، وإنما لا يقبل منهم في ذلك الوقت إلا الإيمان وإلا القتل. قال: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة. عندكم هكذا السجدة بدون واحدة في طبعة الأخرى، ها؟ بدون الواحدة، المعروف الحديث: حتى تكون السجدة الواحدة، وينظر إن شاء الله. قال: خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، به يعني بعيسى بن مريم قبل موته لأنه لم يمت. ولهذا قال الحسن البصري عند أن وقف عند هذه الآية قال والله إن عيسى بن مريم لم يمت بعد، فالله سبحانه وتعالى عرج به إلى السماء وهو نازل قبل وقرب قيام الساعة وبعد ذلك يموت، مثله كمثل سائر الخلق أنهم يموتون في الدنيا ثم بعد ذلك يبعثون. قال ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم، ويضيق هذا المختصر عن بسطها. وأما خروج الدجال وطلوع وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب، فقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك، المشهور بتفسير بعض الآيات طلوع الشمس من مغربها. قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره تفسير بعض الآيات بطلوع الشمس وبالدابة وكذلك بخروج الدجال، وهذا حديث صحيح أن بعض الآيات هي طلوع الشمس وكذلك ظهور الدابة وكذلك ظهور الدجال. فإذا كان الأمر كذلك فهل يقال إذا ظهر الدجال لا ينفع نفسا إيمانها، وكذلك إذا خرجت الدابة لا ينفع نفسا إيمانها؟ معروف أن الأدلة جاءت في ذلك وهو عدم انتفاع النفس بالإيمان وعدم كذلك انتفاع النفس بالتوبة إذا يعني طلعت الشمس من المغرب، إذا طلعت الشمس من المغرب هذا هو المعروف بالأدلة والنصوص الواردة في السنة. لكن لم يأتي النصوص في مسألة الدجال أنه إذا خرج لا ينفع النفس الإيمان ولا ينفعها كذلك التوبة، بل جاء ما ينقض ذلك وهو أن عيسى عليه السلام إذا أتى وهو يأتي بعد خروج الدجال كما في الحديث السابق أن عيسى عليه السلام يخرج بعد خروج الدجال، فإذا خرج عيسى يأتي بكسر الصليب وكذلك قتل الخنزير وتوضع الجزية. فإذا النصارى بين أمرين، إما التوبة والإيمان أو القتل، إما التوبة والإيمان أو القتل. فهذا يدلنا على أن الدجال إذا خرج لازالت التوبة موجودة مقبولة، وكذلك لا يزال الإيمان نافع إذا تاب الكافر وآمن، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ واضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟ ها؟ واضح الإشكال أم نعيد الإشكال؟ واضح. إذا ما الجواب؟ ما الجواب في ذلك؟ ها؟ طلوع الشمس فقط. لكن جاء الحديث، حديث أبي هريرة أن بعض الآيات أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طلوع الشمس، وهذا أمر واضح قد جاء النص فيه، وكذلك خروج الدجال وكذلك الدابة، وهذا الأمر يعارض النصوص الأخرى أن عيسى عليه السلام يعني في زمنه تقبل التوبة من النصارى إذا آمنوا. فكيف الجواب؟ ها ها ها خروج الدجال قبل. طيب هذا الذي هو الآن الإشكال علينا، وهذا لا شك أن طلوع أن خروج الدجال قبل طلوع الشمس، فكيف إذا خرج الدجال وجاء عيسى تقبل التوبة من النصارى؟ الحديث يعارض حديث أبي هريرة، معارض لهذا، لأنه فسر هذه الآيات بعض الآيات بهذه الأمور الثلاثة. على كل هذا موضع إشكال عند أهل العلم، فمنهم من قال باجتماع هذه الثلاثة الأمور لا تقبل التوبة، باجتماع هذه الثلاثة الأمور يخرج الدجال وكذلك الدابة وبعد ذلك الشمس، فإذا خرجت الشمس اجتمعت الأمور الثلاثة، اجتمعت الأمور الثلاثة. يصحح العلامة الألباني، أنت نظرت في الحديث، يصحح الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. نعم. ها ها الخنزير ما له، هذه دلالة على انتهاء دين النصارى. الآن دين النصارى المبدل يستبيحون هذه الأمور وكذلك يعبدون الصليب، فإذا انتهت هذه الأمور يدل على انتهاء دين النصارى الذي يسيرون عليه. طيب، قال: وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك، فإذا طلعت فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا نص. ها؟ قال: وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، يعني بالنسبة للآيات السماوية غير المألوفة، إن أول الآيات أي الآيات السماوية غير المألوفة، الناس ألفوا أن الشمس تطلع من مشرقها، فإذا جاءت وبرزت من مغربها فهذا أمر غير مألوف ولا معتاد، فلهذا فسر العلماء أن المقصود إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس أي الآيات السماوية غير المألوفة. قال: وخروج الدابة على الناس ضحى، وهذا يدلنا على أن خروج الدابة يقع بعد طلوع الشمس كما صرح بذلك بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره. قال: وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة أي معتادة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك ونزول عيسى عليه السلام من الأمور المألوفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل من السماء وكذلك تنزل الملائكة، فهذا أمر مألوف من قبل الخلق معلوم عندنا. قال: وكذلك خروج قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، وأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف. خروج الدابة يعني هذه من الآيات الأرضية، خروج الدابة من الآيات والعلامات الأرضية، لكنها غير مألوفة، دابة تكلم الناس وكذلك تعلمهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر، هذا أمر غير مألوف غير مشاهد. قال وأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان واسمها يعني تعلمهم أن هذا مؤمن وهذا كافر قال أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات وذلك أول الآيات وذلك أي خروج الدابة وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر ومن أنفع هذه الكتب كما هو معروف كتاب النهاية للحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وهناك كذلك من الكتب المتأخرة يعني من جمعت هذه الأدلة ومسائل وكذلك أقوال أهل العلم كتاب للتويجري رحمه الله تعالى إلى غير ذلك من الكتب العصرية الكثيرة في هذا الباب نكتفي بهذا القدر سبحانه وتعالى.